الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب النكاح، باب عشرة النساء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له، ورجاله ثقات لكن أعل بإرسال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا لعشرة النساء، وساق فيه بعض الأحاديث ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله الثقات. قال الحافظ: لكن أعل بإرسال، والصحيح أنه صحيح. وساق حديثا آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعد بالضبط. وهذا له طرق كثيرة رواها جمع من الصحابة، فهي درجة في درجة الحسن. المراد بعشرة النساء هو ما يكون بين الزوجين من الوئام والإلفة وحسن الصحبة. وقد قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المعاشرة ما يحصل بين الزوجين من الاستمتاع والمؤانسة وغيرها، كل ما بينهما ولهما من حقوق وواجبات فإنه من المعاشرة. وهذا مطلوب أن يكون على وفق الشرع، والله تعالى نظم أمور الناس كلها، ومنهم هذه المسألة استمتاع الإنسان بزوجته. حدد الشارع مكان الاستمتاع حيث قال جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال جل وعلا: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فجماع الزوجة إنما يكون في محل تحصيل الولد وتحصيل النسل، فالجماع عبارة عن حرث وزراعة للذرية، ومكان الاستنباد هو الرحم، والرحم يوصل إليه عن طريق الفرج الخبل. ولهذا بين صلى الله عليه وسلم أن من يخالف ذلك فإنه قد خالف الطبيعة التي طبع الله الناس عليها، ولعنه وقال عنه: ملعون من أتى امرأته في دبرها. فالذي يجامع زوجته في دبرها ملعون، وهو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، لأن اللعنة لا يكون إلا على فعل كبيرة. وإن كان للزوج أن يستمتع بزوجته، لكن لا بد أن يكون في محل الاستمتاع ولا يكون في غيره. فإن كان في غيره فإنه قد خالف الطبيعة واستحق اللعنة، وبهذا صار مجرما بدلا من أن كان متابا، كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم شهر صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعه في حرام أيكون عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعه في حلال يكون له أجر. فإذا خالف الإنسان هذه الطبيعة ووضعه في غير موضعه فإنه حينئذ يكون مجرما. وقد مر بنا في دروس مضت أن الله تبارك وتعالى أوقع عقابا على قوم لوط لم يقع على غيرهم بسبب فظاعة جرمهم ومخالفتهم لما اعتادته الكائنات الحية. فالكائنات الحية عادتها يكون التوقيع بين الذكر والأنثى في محله، لكن قوم لوط خالفوا هذه الطبيعة وقضوا وطرهم في غير محله، فعوقبوا عقابا يختلف عن أنواع العقاب الذي يحل بالأمم الأخرى، حيث أنه رفعت ديارهم إلى عنان السماء ثم قلبت ثم أتبعوا بالحجارة، وهذا لفظاعة وفداحة ما ارتكبوه من آثام. ولهذا قال عنهم لوط عليه السلام: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الإنسان الذي يستمتع بزوجته ويحل له من زوجته كل شيء في الاستمتاع، لكن وطئه لها في دبرها ممنوع، ويعتبر بهذا مجرما ويستحق اللعنة والغضب. وورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. الله تعالى لا ينظر إليه، وهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى لا يبالي به وأنه يعذبه عذابا أليما، فلا ينزل عليه رحمته أو أنه يدخل ضمن من يكون تحت دائرة الذين تغفر ذنوبهم ويرحمون. وإن كان كل ذنب يدخل تحت الرحمة ما عدا الشرك، لكن هذا دليل على التنفير من هذا العمل، وأن صاحبه قد ارتكب جرما استحق أن لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، استوصي بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصي بالنساء خيرا، اتفق عليه واللفظ للبخاري. ولمسلم: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاق. ثم ساق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي لفظ لمسلم قال: فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلقها. هذا الحديث يبين مسألتين، ونبدأ بالثانية. المسألة الأولى حق جار، والمسألة الثانية الوصية بالنساء، وسنتكلم عن هذا أولا لارتباطه بالموضوع، وهو الذي من أجله ساق المؤلف رحمه الله الحديث. استوصوا بالنساء خيرا، هذا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، ومعنى استوصوا يوصي بعضكم بعضا. استوصوا بالنساء خيرا أي في حفظ حقوقهن وأداء واجباتهن، لأن المرأة ضعيفة ولا تتحمل الدفاع عن نفسها، وليس في قدرتها حماية نفسها ولا حماية أولادها والمحافظة عليهم، وإذا كانت كذلك فلا بد من رجل قيم عليها يحمي حقوقها ويرعى شؤونها ولا يغلبها. ولهذا احتاجت الوصية، ولم يقل للنساء استوصين بالرجال خيرا، لأن الرجال عندهم القدرة على الهيمنة، والله تعالى ذكر حالهم بأنهم قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالرجل قيم للمرأة ولا عكس. فلو صار الرجل فقيرا والمرأة غنية لم يلزمها الإنفاق عليه، ويجوز أن تدفع له الزكاة، ولا عكس. فلو صار الرجل غنيا لزمه أن ينفق على زوجته وأن يعفها، ولا تحل لها الزكاة ما دام زوجها غني، لأنها تكون غنية. وليس للرجل أن يتملك من مال زوجته شيء إلا بإذنها وموافقتها، بينما المرأة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف من مال زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالنساء خيرا وقال إنهن خلقن من ضلع، والمراد بذلك حواء، فإنها خلقت من ضلع آدم. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فحواء هي جزء من آدم ومخلوقة من ضلعه، لكن هذا الضلع أعوج، وأعوج ما فيه أعلاه وهو رأسه، وكذلك المرأة أعوج ما فيها رأسها، ينفق عليها زوجها الدهر كله، فإذا قصر يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط، ماذا تعمل مع هذه المرأة؟ لا بد أن تكون على مستوى المسؤولية، وإن غضبت وتعاملتها معها معاملة الند للند أفسدت بيتك وحطمت كيانك، فلا يصلح أن تتعامل مع المرأة مثل ما تتعامل مع الرجل، وإنما تحمل غلطتها واغفر زلتها وأحسن إليها ولو أساءت، لو أنها أساءت أحسن إليها، لأن طبيعتها أنها مخلوقة من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلى، فإن أردت أن تقيمه، لو كان واحد منكم عنده ضلع من أضلاع الماشية خروف يحاول أن يعدل الضلع ما يستطيع يعدله، لو أراد أن يعدله يتكسر. فكذلك المرأة إذا أردت أن تقيمها لتستقيم 100% ما يمكن، لا بد يصير فيها اعوجاج يمين او يسار او فاقبل ما هي عليه من عوج لتمشي الامور. فان اردت ان تتمم امرك وتطلب ان يكون كل شيء على التمام فان هذا لم يدوم عيشك الا ايام قليلة ثم تطلق، لانها لا تأتي على ما تريد في كل ما تريد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. وفي اللفظ الآخر فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. الإنسان الذي يقول أنا لا أريد أن يحصل أي شيء على غير ما أريد، لابد أن يكون الشاهي على الطريقة الفلانية والغداء في الساعة الفلانية والفراش على الكيفية الفلانية وكل الأمور تكون تامة، ما يحصل هذا. إن أردت أن يتم هذا على التمام فالعيش لا يدوم، يستمر معك شهر سنة سنتين ثم بعد ذلك تمل منك وتمل منها. وهذه الوصية إنما هي للرجال لأنهم هم العقلاء وعقولهم تامة، وأما المرأة فإن عقلها ناقص. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء ناقصات عقل ودين، أما نقص دينها فإنها بعض الزمن لا تصلي سبب الدورة ولا عليها قضاء، وكذلك إذا جاءها النفاس. وأما نقص عقلها فإن شهادتها على النصف من شهادة الرجل في بعض الأمور، وبعض الأمور لا تقبل شهادتها إطلاقا. وكيدهن عظيم، المرأة كيدها عظيم ليس هين، بينما كيد الشيطان كان ضعيفا. ويقول عليه الصلاة والسلام ما رأيت أسلب للب ذي اللب من إحداكن، ما رأيت أسلب للب ذي اللب يعني أسلب لعقل العاقل من المرأة، فإنها تسلب عقل الرجل وتحاول أن تميله وتغريه. ولهذا فإن الشارع دائما ضبط هذه الأمور وجعلها تسير في الطريق الصحيح. فالإنسان في مع محارمه ومع أهله له حال معينة، ومع النساء الأجنبيات له حال أخرى، مع زوجته له حال معينة، ومع بقية محارمه له حال أخرى. فالإنسان لا بد أن يكون في تعامله مع هذه الأصناف النسوية يكون على بينة، فمع زوجته على الكيفية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وغيره، وهو أنه يعاشرها بالمعروف ويؤدي الحقوق الواجبة عليه ويطالب بحقوقه هو بقدر المستطاع، فإن قصرت يتحمل غلطها ويحاول أن يصلح ما يستطيع إصلاحه ويتغاضى عن بعض الأخطاء، فلو شدد لكسر هذا الكيان وأفسد هذا البيت. ولهذا بعض الناس يظن أن الطلاق هو وسيلة لتأديب المرأة، فإذا أن المرأة ما أصلحت له طعامه أو فراشه أو شرابه أو ما أراد من أمر أوقع عليها الطلاق أو توعدها بأن يوقع عليها، وهذا من الحماقة. والرجل الذي بهذا المستوى ليس على مستوى المسؤولية، لأن الطلاق إنما شرع لحل المشكلات لا لخلق المشكلات، وعندك ألف وسيلة ووسيلة لحل ما بينك وبين زوجتك من المشكلات، ولهذا أباح لك الشارع أن تكذب عليها، أذن لك الشارع أن تكذب عليها. طلبت منك حاجة قل ما وجدت في السوق شيء وإن كنت وجدت في السوق، أو قل لم أجد الذي تريدون وأنت وجدته، أو قل إن سعره غالي وهو رخيص فلا إثم عليك، إذا كنت مقتنع بأن هذا الشيء لا يفوت مصلحة عليك وعليها ولا يترتب على عدم الإتيان به ضرر. وهذا من حق الزوج على زوجته، وأساغ أو أجاز الشارع له هذا الأمر لأجل أن يستقيم أمره، مثل ما أنه طلب منك أن تتحمل بعض أخطائها أذن لك أيضا بعض الحيل التي تدفع بها بعض الأمور التي تطالبك بها تعنتا، لأن المرأة قد تطالب رجل زوجها بمطالب ليست وجيهة فلا ترفضها، وإنما قل سوف أبحث عنها وقل إني بحث ولم أجد المطلوب، وأنت لم تبحث ولا تريد أن تأتي به، ولا إثم عليك ولا شيء عليك فيها. وفي المقابل أيضا هي إذا قصرت تحمل ما يحصل منها من تقصير، ولا تقابل ذلك بالضرار القاسي بالتهديد أو الضرب أو الحماقة أو الغضب الشديد ونحو ذلك، أو الأشد من هذا وهو إيقاع الطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الطلاق بكسر العظم، لأن كسر العظم ليس سهل وتبقى آثاره بعيدة المدى، فكذلك العظم ولو انجبر فإن انجباره سيكون يحتاج دائما إلى مداراة ومحاسبة، خشية أن ينكسر ثانية ويضعف عن تحمل ما كان يتحمله من قبل. وهذا تشبيه بليغ وهام، وهو دليل على بلاغة المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما المسألة الثانية فهي مسألة حق الجار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الجار حقه عظيم، قد قال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي ظننت أن جبريل سيأتيني بالوحي من الله تعالى أن الجار أحد الورثة الذين يرثون الإنسان عندما يتوفى، بدليل تأكيده على هذا الحق. وقد بين صلى الله عليه وسلم أن الجيران ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. الجار الذي له حق هو الكافر، له حق الجوار، والجار الذي له حقان هو الجار المسلم، حق الإسلام وحق الجوار. والجار الذي له ثلاثة حقوق هو الجار المسلم القريب، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. والله تعالى يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب أي الذي بجوارك، أو الجار الأجنبي وهو الكافر. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله من لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي مكره وغوائله وخداعه وإذاءه. وعلى هذا فإن للجار حق عظيم على جاره، ويتمثل هذا ببذل المعروف وكف الأذى. معروفك تقدمه لجارك، وأذاك تكفه عن جارك، فلا تؤذيه أنت ولا يؤذي أولادك أولاده أو نساءك نساءه. وابذل معروفك وإحسانك إليه، وبهذا يعيش الناس في صفاء ومودة ورحمة ووئام وفرح دائم، ويكون كل إنسان عونا لأخيه ومساعدا له في حل مشكلاته، لا أن يكون شرا ووبالا يتضايق منه كلما دخل أو خرج، وإنما يكون الإنسان مطمئنا على أهله ويشعر بالراحة والطمأنينة حتى لو أنه خرج وغاب عن منزله أياما، لأن جيرانه أهل صلاح وإسداء معروف، وليسوا يترقبون ويتربصون بجارهم حتى أنه إذا غاب آذوه أو آذوا أهله. فإن إذاء الجار من المنكر العظيم، والإحسان إليه من القربات والأعمال الجليلة الفاضلة. وهذا الأمر مع المدنية الحديثة بدأ يتلاشى ويضعف، فكثير من الناس في زمننا هذا وخاصة سكان المدن يسكن الإنسان المنزل ويبقى فيه عدد من السنوات ويرتحل وجيرانه لا يعرفونه، هذا خطأ، ولا يصلح أن يكون الناس هكذا، بل لا بد أن يكون بينهم تعالف وتعارف، وهم ينبغي أن يجتمعوا في المسجد 5 مرات في اليوم، وإذا كان أحد من جيرانهم تخلف عن الصلاة مع الجماعة أشكل عليهم لماذا تخلف، فيذهبون ويزورون ويتعرفون على أسباب تخلفه، هل هو مرض، هل هو شغل، هل هو كذا، فيوسعون له وينفسون ما به من شدة. أما إذا أن الجار سكن وبقي مدة ثم غادر ونحن لا نعرفه فهذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. ومع الأسف الشديد هناك بعض الناس وخاصة هنا، وأقول هنا لأني رأيت بعض هذا في مكة، الإنسان يسكن في بيته ويكون من الذين لا يحافظون على صلاة الجماعة، فلا يذهب إليه جيرانه ويطلبون منه أن يتجه معهم المسجد ويتعرفون عليه ويدعونه إلى بيت الله الذي يلتقون هم وإياه فيه في اليوم 5 مرات، يقول اتركوه أنا ماني مسؤول وأنا ماني تابع للهيئة، هذا شغل الهيئة وأنا مالي دعوة، هذا خطأ، لأن تركه تاركا للصلاة هذا منكر، ومن رأى منكم منكرا فليغير، وأقل التغيير أنك تتكلم معه، ولو تكلمت معه لن يضرك، وأقل أحواله أنه يقول جزاك الله خير، لن يأخذ عصا ويضربك به، وإنما يشكرك على مجيئك وعلى تنبيهك، وإذا لم ترى من استجابة في المرة الأولى كرر ثانية وثالثة وهكذا، ولا تمل، حتى أنه إذا كان هو لا يريد ربما هو يتضايق ويغادر المكان، فيجد أناسا آخرين أيضا يعملون مثل عملك، ثم بعد ذلك يجد أنه لا مفر من هذا فيتجه للصلاة ويفتح الله عليه. أما أن يكون الناس إذا رأوا الإنسان غافل يساعدونه على الغفلة ويتركونه على ما هو عليه من خطأ، فإن هذا إعانة للشيطان عليه وترك المجال له ليعبث به ويستمر في غفلته وعدم استقامته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يصلح أحوالهم ويوفقهم للاستقامة في كل أمور حياتهم ومعادهم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل ورد صفة للوتر تشبه صلاة المغرب بمن وتر بثلاث ركعات؟ قال بهذا بعض أهل العلم، لكن الثابت هو أن الإنسان يأتي بها ثلاث سلف يعني متصلة لا يجلس بينها، ليس بينها تشاهد أول، وإنما يأتي بالثلاث متتابعة. يقول توفي رجل عن أم وزوجة وبنات وأبناء لأخ شقيق، فكيف تقسم؟ للأم السدس وللزوجة الثمن والبنات لهن الثلثين، وما بقي فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا. هذا يسأل يقول متى تبدأ الأيام البيض من كل شهر؟ الأيام البيض هي